أقول لك هذه تفاسير السلف التي ينبغي الرجوع إليها، ما تعرفها أسأل عنها. تفسير أحسن التفاسير تفسير عبد الرزاق بن همام الصنعاني، من هو شيخ الإمام أحمد، هو شيخ الإمام أحمد، وهو من أفضل تفاسير الإسلام تفسيره، ومطبوع وموجود. وكيع عبد بن حميد دحي تفسير الإمام أحمد، تفسير إسحاق بن راهوي، وهكذا ساق لك أمثلة كثيرة. تفسير سفيان بن عيينة، سفيان الثوري، هذه موجودة كلها. قال تفسير الإمام بن جرير الطبري ابن أبي حاتم، هذه كلها موجودة، وهكذا ترجع إليها. تفسير الإمام البغوي، تفسير على عقيدة أهل السنة وجماعة، معالم التنزيل اسمه، موجود ومطبوع عدة طبعات. تفسير ابن كثير، هو الإمام إسماعيل بن كثير المعروف، له تفسير ابن كثير من أجل التفاسير، وهو على عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية. هذه من أجل التفاسير، ذكرك أمثلة، وإلا في غيرها مثل ما ذكرنا تفسير السعدي، تفسير الميسر، تفسير أضواء البيان للإمام الشنقيطي، وغيرهم من التفاسير المعروفة على عقيدة أهل السنة والجماعة كثيرة جداً.